هل تؤديها وتكون مقبولة؟ مين يقول على الخواطر اللي صلاها العشاء دلوقتي انها مقبولة؟ من يستطيع في هذه الدنيا ان يحكم بان صلاته مقبولة؟ يبقى بتستثنى مش كده ولا لا؟ لان الصلاة ما كانتش مقبولة او كانت ناقصة يبقى الامام ناقص، يبقى انت بتستثنى. وشفت الاستثناء عند اهل السنة ليه؟ تقول انا مؤمن ان شاء الله، لانك ما انتش واثق. مش معناه بتشك في الايمان اللي هو التصديق، لا، بتشك في الاعمال. مش كده ولا لا؟ بتشك في الاعمال. بل نفس التصديق، هل التصديق اللي عندي هو التصديق الذي يرضى الله عنه ويجعل الانسان من اهل الجنة بدون حساب؟ نسأل الله ذلك. يبقى بنقول ايه؟ ان شاء الله. يبقى عرفت مسألة الإيمان يا دين، الإيمان ينقص، الإيمان بتبعيد الإيمان وأجزاء الإيمان، الإيمان بالاستثناء، علشان كل بقى ضرب للأصل اللي موجود عند مين؟ الفرق المخالفة، واخدين بالكم ولا عرفتم؟ علشان تبقى عارف الأصل اللي اختلف فيه. من لم يفهم هذه الأصول من الممكن إنه يتهم بعض الناس ويقول لك هذا الإنسان مرجع في باب الإيمان وده خارجي في باب الإيمان، وهو ما فهمش لأنه ما استوعبش الأصول التي انبثقت منها الفرق المخالفة، والأصل الذي خالفه، الأصول التي خالفت بها أهل السنة والجماعة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك أردنا أن نبين في هذه الدروس الأخيرة علاقة أركان الإيمان بعضها ببعض. هل جميع الأركان متساوية؟ أصل إحنا عندنا كلمة في اللغة في الفقه بتقول إيه؟ بنقول في الفقه هذا ركن، الركن لو سقط يسقط العمل كله. فلو واحد ما صلى ما ركعش في الصلاة، صلاته سليمة؟ لا، باطلة. لو ما سجدش باطلة. ما بنتكلمش عن إنسان معذور، بنتكلم عن إنسان إيه؟ غير معذور. ترك صلاة قراءة الفاتحة وهو قادر على قراءتها، تبقى الصلاة كاملة ولا الصلاة دي انهارت؟ بطلت الصلاة. واحد حج ينفع انه يحج من غير ما يقف بعرفه؟ ما يبقاش في حج من قبله. روح طوف ورمي واعمل كل شيء الا ما يقف بعرفه. ينفع الحج؟ ده الركن. فالركن اذا ذهب ذهب العمل كله. طب ما عندنا اركان الاسلام ايه؟ خمسه. عشان بعض الناس يقول لك ايه؟ يا اخي اركان الايمان الاعتقاد والقول والعمل. الثلاثه متساويه ولا القاعه؟ هذا كلام الخوارج. ده كلام مين؟ كلام الخوارج. وإن قاله من قال، وإن قاله من قال، اللي يقول لك إن أركان الإيمان متساوية، هذا قول الخوارج. واخدين بالكم ولا لأ؟ لكن قول أهل السنة الإيمان له أصل وله إيه؟ فرع. الكلام ده نقلناه عن شيوخ الإسلام ولا لأ؟ نقلناه عن أئمة السنة، أمر متفق عليه عند أهل السنة. ان الايمان له اصل وله ايه؟ فرع. كذلك لما تيجي تنظر للخمسه الاركان اللي موجوده في الاسلام، بني الاسلام على خمسه. شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت. لو جاء انسان في الخمسه دول، في الخمسه دول ونقص الحج، يستطيع سبيل الحج ولكن ما حجش. تكاسلا، مش جحود، جحود ترك الحج يكفر؟ لا. ترك الصوم يكفر؟ لا. ترك الزكاة يكفر؟ لا. صح. ترك الصلاة خلاف، مش كده ولا لا؟ خلاف بين أهل السنة. طائفة من أهل السنة بل هم الجمهور يقولون إن ترك الصلاة لا يكفر. يبقى الأربعة أركان لم يأتي بهم الشخص بدون جحود ولم يقف. طب حج وصار وذكى وصلى ونقض كلمة لا إله إلا الله اللي هي أتش الشرك، كل دي إيه؟ انهار. مش كده ولا لا؟ انهار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لانه نقض لا اله، فلا اله الا الله هي اعظم الاركان. اما بقيه الاركان الاخرى عظيمه جدا لا نهون من شانها معاذ الله. لا

في سورة التوبة وفصلنا الأمر تفصيلا وذكرنا أقوال أهل العلم حتى بينا أمرا كان منسيا عند كثير من طلبة العلم، لأن بعض الطلبة بالذات السعوديين لما بيجوا يتكلموا بهذه الطريقة يقول لك تارك الصلاة كافر ومن خالف في ذلك فهو من المرجئة، ويريدون أن يطعنوا بهذا في مين؟ في الشيخ الألباني، وينسون أن الإمام الشنقيطي في تفسير أضواء البيان قال إن تارك الصلاة ليس بكافر، لكن يعدوا دي عشان ما يقدروش يتعرض الشنقيطي، واخدين بالكم؟ ما يقدروش يتعرض الشنقيطي. كذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب ده بقى شيخ السلفية في هذا العصر لا يقولك في تارك الصلاة، واخدين بالكم ولا لا؟ أمر جديد. هل هم بيذكروا هذا الكلام؟ لا ما بيذكروش. اعتبر الحوالي لما عمل رساله الدكتوراه بتاعته ظاهره في الارجاء وكان بيشرف على كلام القط كان يذكر مع انه كان الشافعي في الرساله انه وقع في الارجاء. وقع الامر والجراءه على اهل العلم في ان الصقر اتهم الشافعي بالوقوع في الارجاء. كل من قال ان تارك الصلاة ليس بكافر فقد دخلت عليه شبهة الارجاء علم ام لم يعلم. يقدر صفر او محمد خض او غيره يقول ان الكلام لا يقع فيه او ينطبق على الشنقيطي او الوحى، فما بالك بقى محمد بن عبد الوهاب؟ صح ما يقدروش يقولوا هذا الكلام. لكن الشيخ الالباني المسألة فاتنا، يعني الراجل تنظرهم هم ملوش ضرر، فهمتوا جبنا المصريه ملوش ضرر، مش كده ولا لا؟ لكن الشنقيطي سيغضب له من يغضب. اما محمد بن عبد الوهاب فالامر يختلف، لا تغضب رقبه للذي يتكلم عن الامام الجليل بحق. الامام محمد بن عبد الوهاب هو امام يعني عند الجميع، خلي بالكم، ولكن انا بتكلم عن يغضب حد في السعوديه من الذين يتكلمون في هذه الامور ويتعرضوا الشيخ الالباني يتكلموا عن الامام محمد بن عبد الوهاب، لا ده يعتبر رزق، ده رزق، حد يقدر يناقش قضيه مع ان الامام محمد بن عبد الوهاب امام من ائمه السنه يصيب ويخطئ. نحن نقول هذا بمنتهى الجراءه لان هذا هو اعتقادنا في كل البشر، كل يصيب وكل يخطئ الا واحد في الامه هو مين؟ المصطفى عليه الصلاه والسلام. وهذا الكلام لا اقوله ولا نحققه، لا نحققه ونعتقده ونطبقه. ليس هناك معصوم في الامه الا واحد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ابي بكر الصديق وانت نازل يصيب ويخطئ، صح ولا لا؟ الا قد ضمنت له الاثم. المهم بيقول ان شعر الايمان متلازمه في الانتفاع ولا لا؟ ناقشها. ثم بعد ذلك يقول هل هي متلازمه في الثبوت؟ يبقى عندي لما تثبت هل هي تتلازم؟ ولو انتفت هل هي يعني ايه في الثبوت ويعني ايه في الانتفاع؟ يعني ايه في الثبوت؟ يعني انتفتت شعبه متلازمه مع الشعب الاخرى. هل لو ثبتت هذه الشعبه يلزم من ذلك وجود الشعب الاخرى؟ ده تلازم في الوجود، تلازم في الثبوت يعني في الوجود، ان وجد توجد الشعب الاخرى. طب في الانتفاء ان انتفت هل تنتفي الشعب الاخرى؟ واضحه ولا لا؟ طبعا لو انتفى التطبيق ينتفي كل شيء، صح ولا لا؟ اذا انتفى التطبيق ينتفي كل شيء ولا يوجد؟ ممكن يوجد بس يبقى نفاق، صح؟ توجد اعمال الجوارح والنطق ولا يوجد التطبيق، ده شغل مين؟ المنافقين، مش كده ولا لا؟ واضح؟ كويس. طيب قال في الاصل الثاني ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الضعف. الاصل ده خطير، خلي بالكم من المساله دي، احنا هنقراه ونوضحه ونستدل بكلام اخر لاهل العلم. قال ان شعب الايمان قد تتلازم عند، يعني لما تبقى الشعبه قويه يعني كويس، التصديق قوي جدا والعلم ده قوي جدا، ينتج عنه ايه؟ يقول ينتج عنه اعمال القلوب كما سياتي الان، ينتج عنه اعمال القلوب ان وجدت

ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ الخوارج الذين يعتقدون عقيدة الخوارج، أما البغاة فقد يبغي مجموعة من أجل طلب دنيوي، طلب مادي، خلافات، واخدين بالكم ولا لا؟ يبغون من أجل، يعني البغاة الذين يخرجون على اهتمام، قد يخرجون عليه لمظالم، ولذلك قلنا قبل كده واجب على الإمام الحاكم لو خرج عليه مش خوارج بغاة يحمل إيه؟ يناقشه، فإن كانت لهم شبهة أزالها، وإن كان لهم إيه؟ مظالم يردها حقوق، ما هو ما احنا بنقول لا يجوز الخروج على الحاكم، بس ما يجوزش للحاكم انه يظلم الناس، فجم ناس مجموعة من البغاة خرجوا، هؤلاء الذين خرجوا عليهم، بعض إخواننا بيقول يقتلوا ليه؟ هل يجوز؟ مش دماغ معصومة؟ مش دماغ معصومة؟ أنا مجرد خروجهم من أجل المطالبة يبيح الدم، أعوذ بالله من قال هذا من أهل العلم، لكن يرتكب الخطأ، يعني يقول لا يجوز الخروج، لكن ما بيقولش إنه لو خرجوا يبيح الدم، مش كده ولا لا؟ متى يجرح قتلهم؟ لو استخدموا السلاح في ضرب الدولة، لكن خرجوا لا بيقولوا احنا خارجين من اجل علينا حقوق واجب على الامام ان يعلم معاهم ايه؟ احنا بنؤمر الناس بايه؟ بالصبر ونامر الامام بايه؟ بالعدل من الناس، ما هي المساله نامر الامام بالعدل، نامر بالمعروف ونهي عن المنكر، وفي نفس الوقت نامر ونوصي الناس بايه؟ بالصبر. إيه وده بقى ده اعتقاد اهل السنه والجماعه، لكن الخوارج منهجه معروف، ده خوارج غروبهم مبني على عقيده، ده عقيده بيخرجوا، يعني احنا لما نيجي نقسمنا الناس اللي خرجت للتحرير فيهم شباب خارج ما تقدرش تقول عليه خوارج، دي ناس بتاع شيء على عقيدتها، يبقى زي بتاع خوارج مش كده ولا لا؟ نعم؟ لكن كان هناك خوارج خرجوا اتحطيت الاعتقاد خارجي، دول ما نقدرش نجادل فيهم، دول خرجوا منهم خوارج. والحاكم لو كان حل كل المشكله وادى عداله اجتماعيه زي ما الناس قالت وعمل كل المطلوب، الخوارج مش هيسيبوها. الخوارج خارجين من اجل مساله عقديه، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن التانيين كانوا خارجين بيقولوا، وفي بقى شباب كان خارج علشان قاضي، مش كده وقت بقى فرقه ثانيه يعني مجالها من دلوقتي. الخروج باللسان ده احنا عندنا طائفه اسمها صعبيه، وزي ما قلت في خطبه الجمعه ايام المظاهرات بتاعه 25 يناير قلت مجموعه عندنا من مكانيك الخوارج انتقدني صحفي في المصري بيضم وقال ان انا قلت على الشباب مكنسين وبعد كده مكلمني بدات افهمه ان احنا عندنا انا ما كنتش بتكلم على الشباب دول ما انا لا اعرفهم لكن بتكلم عن الذين يزينون الخروج ولا يخرجون اسمهم عندنا في كتب المقالات ايه؟ مخانيك الخوارج مش كده؟ من يسعى للطاعات ويقرا القران ولكن في قلبه زياده ايمان يسال الله تبارك وتعالى ان يرزقه الايمان لانه مقصر لان المساله الطاعات ممكن الانسان يكون بيعملها ظاهرا لكن الطاعه لو مست القلب حقيقه ترفع الايمان. الفرق بين شرط الكمال وشرط الصحه لا تتعجل. المعركه اتيه ان شاء الله. قلت احسن الله اليكم واليك يا اخي. السعوديون عندما يكفرون تارك الصلاه يتهمون غيرهم بالارجاء، طلبوا التوضيح لان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وغيرهما من العلماء كفروا تارك الصلاه ولم يرموا غيرهم بالارجاء، يا راجل يا طيب انا برضو اقصد الائمه الفقود، لا انا اقصد العيال الذين يعني يريدون ان يجعلوا انفسهم حكما على الاكابر، انا برضو اذكر هؤلاء، يعني انت تتصور بي وتحسن الظن باخيك وتظن ان لسانه يتكلم في امثال ده يقطع اللسان من مغلوبه ولا يتكلم في امثال هؤلاء اسيادنا الاكابر، ليه كده؟ ليه كده يا اخي؟

كويس، بس بيقول لك انا ما اتكلمش عن نفسي صح. قال لك ان هذا العلم دي وانظروا انظروا انتم عملا تقولوا روح اتعلم او اسال. هذا الشخص بيتكلم في دين الله، روح اسال عنه الشيوخ اللي جابته وعرفه هنا. يعني انا بدرس هنا في المسجد ده مثلا من كام سنه؟ من كام سنه هنا قاعد هنا القعده دي من كام سنه؟ من اقترب من 25 سنه. تمام؟ اقترب تقريبا من 25 سنه، تمام؟ مين اللي قعدني؟ روح بقى اسالهم. انا اللي قاعد هنا الشيخ احمد فهمي، واسالوا عني بقى. فهمني ولا لا؟ انا قاعد يعني مش قاعد انا في زاويه ولا قاعد في مركز العمل انصار السنه. اسال الناس اللي قعدتني هنا من 25 سنه. قعدوني ايه؟ اسالهم بقى، مش انا اللي اسال. مش انا اللي اقعد لكم وحضر لي وقع الكلام ده. بس. خلاص من اللي ينفعك تتكلم ليه؟ ولا هذه المقولة يخالف فيها إلا مبتدعة. إن هذا العلم دي فانظروا عملتها، ما هو لو ما نظرناش خلاص خربت. ربنا يسلم. والله يا أخي قرأ في المصري اليوم فتوى للشيخ محمود لطفي عامر، روح اسأله فيها. اسأل الشيخ محمود لطفي عامر فيها، ما تسأليش أنا فيها. تعقيبا لجواب السؤال أمس، عندما يترك السلفيون الانتخابات للإخوان المسلمين، السؤال ما هي الطريقة التي سيتخذها السلفيون لدعم الإخوان في الانتخابات؟ اسألوا هما برضه، هو أنا أروح أدعم الإخوان المسلمين؟ يعني أنت متصور إن أنا أروح أدعم الإخوان المسلمين؟ وفي إيه؟ وهل ستكون بدخول السلفيين الانتخابات للتصويت فقط أم عدم؟ أنا قلت ولي حارها لمن تولى حارها. انتوا بدعتوا الاخوان المسلمين زمان ليه؟ يا سلفيين، مش انا ما بتكلمش عن نفسي، بدعتوهم زمان وقلتوا عليهم مبتدع لانهم شغالين في السياسه. بدعتوهم وقلتوا فيهم ما قال مالك في الخمر. ولما جت الفرصه للاخوان جايين يشاركوهم. الله، طب ما ولي حارها لمن تولى حارها اللي خد التبديع وخد. خلي بقى هو يكمل، تيجي انت تقول للشباب يا شباب اياكم كلكم وراحنا الشيوخ داخلين الانتخابات ليه؟ حرصا على الماده الثانيه. والنسوان بتاعتنا هتخش الانتخابات ليه؟ حرصا على الماده الثانيه. والعيال عندنا كلهم من الاكل اتخذوا الماده الثانيه في الزاعه. لا، يقول لك الى ما دخلناه تخش الابراهيم والعمالين. اقول لك لا، بتكذب على الناس. لو ما دخلتش انت تخش الاخوان المسلمين، صح ولا غلط؟ طب خلاص الاخوان امناء على الماده الثانيه، هل معقول الاخوان هيبيعوا الماده الثانيه؟ ما مش معقول. لكن انت دخلت عشان تقسم الاصوات واصبحت القايمه بتاعتك ضد قايمه الاخوان المسلمين، يبقى انتوا ما اتفقتوش، يبقى المساله مش لله، مش لدين الله. انتم تريدون السياسه كما يريدها الاخوان، وانتم تريدون الصوره كما يريدها الاخوان المسلمون، صح ولا غلط؟ ما انت لو كنت بتدور على الماده الثانيه في الاخوان المسلمين يأتون كهذه المؤونة وهم بدعتهم، مش كده ولا لا؟ وهم يعني يقولوا يشيلوا الموضوع من اوله لاخره. ما انت لو كنت خايف على الماده الثانيه لوحدها، ان مفيش قانون هيذكر بعد كده ما اي قانون مخالف للشريعه الاسلاميه، باذن الله الاخوان مش هيعملوا كده. ولو عملوا عندك المحكمه الدستوريه تقدر تدعم في اي قانون يصدر بمخالفته للماده الثانيه. يبقى فين بقى الاضطرار اللي يجعلك تنزل الانتخابات وتقسم على احترام الدستور وتدخل النساء العفيفات اللي كنتوا زمان بتقولوا وفرنا في بيوتكن، تدخل الاخت اللي تتحول يعني تتحول بفضلكم الى نائبه في البرلمان، خلصين نوايبكم لما تبقى المرأة نايمة، مش كده؟ وبعد كده ممكن تقولوا عايزينها قاضية من باب يا ليتها كانت القاضية. ما خلاص بقى المرأة تخليها نايمة وقاضية، مش هو ده اللي كان بيطالبوا بيه عامة؟ ده انت لسه وانت بره، وانت لسه بره بدأت تقدم تنازلات. هم لما تخش طالع الكرسي وتلبس البدلة والجرافات وتبقى الشيخ النائب هتعمل ايه؟ وحكيت قبل كده قصة لسه حكايه في طنطا. قلت لهم كان زمان عندنا داعيه في حلوان، رجل بسم الله ما شاء الله بيتكلم في الدين ودخل وجاب رجليه وسقط قصاد وزير الانتاج الحربي في معقلة فرط قدام الشيخ. كان اول مرة في تاريخ مصر وزير الانتاج الحربي وسط مصانع الانتاج الحربي بتاعته كلها يسقط في الانتخابات عشان الشيخ ده خد منه الدايرة. والوزير شاهد كانت النتيجة للراجل ده راح قعد مع حسني مبارك بعد ما كان بيكلمنا ولف الجوانا واتكلم عن عادل عمر ابن الخطاب. سبحان الله راح الراجل قعد وشرب القهوة وخرج يبايع حسني مبارك أميرا للمؤمنين. خدت بالك الكرسي وحش والسلطة وحشة والفتنة وحشة. فاهمين ولا ايه الحوار ده؟ مش كده ولا ايه؟ دول متنازلين على تخليكم في الدين وتصحيح اعتقادات الناس مش كده اللي عينها؟ الشيوخ خدوا دايما مستند البرلمان فضي والكلام بيقولوا الشهور ده مات فضي الكلام جاي وعلى الكلام روحوا ما احنا بعد يومين قال لك مجموعات انبثت منكم تكفلكم منكم. مش عارفين مش غبيين هي دي المساله. فالاخر اللي بيتكلم بيقول لي الاخوان انا ما بتكلمش انا داخل انتخابات ولا هرشح ولا هرشح ولا ليا دور في المساله واسعى 500 جنيه ماشي على اسعى 500 جنيه. المهم ان المشكله لو انتم بتكونوا الماده الثانيه وصادقين ما انتوا كل الكلام ده اللي تروح عليه العسكري لا تروح عليه الاخوان المسلمين مش كده ولا لا؟ ما هو ده انت هيقولوا بعدين ما هم ما انتوا خارجين من بعدتهم ما هم الاخوان المسلمين دول بتوع هيقولوا مش كده ولا ايه؟ وانتوا ثلاث حبايب تسالوا مساله قريبه يعني لكن لا زي ما الراجل كان قال قبل كده حبيب العقل قال انا عملت جيش من السلفيين ربيت جيش من السلفيين عشان اضرب بيه اخوان دلوقتي المناسب. هل الكلام حبيب العبد صادق؟ انا مش عارف يعني الرجل قال هذا الكلام وبعد كده فعلا وجدنا دول جايين دلوقتي واقفين قصاد الاخوان المسلمين وقائمه الحريه والعداله طلع قائمه السلفيين. ايه اللي بيحدث في الدنيا وايه اللي بيحدث في البلد؟ لست ادري لكن ما ادري لن اقول من حضراتكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طولت قوي اسلم الم العده.